أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اسكن هذا الجسد بأمر الله. أخي الكريم شغلها جنبك مكررة وانت نايم، ويمشي دلوقتي حبص تلاقي ركبك بالطوق معاك، وحرك ظهرك مش هتلاقي فيه ألم، والصداع هتلاقيه اختفى. ايه اللي انت حسيت بيه بعد الرقية ده؟ اكتبه لي في التعليقات وانا ان شاء الله هجاوبك، وكررها جنبك وانت نايم، واجعلها على صفحتك الشخصية او على قناتك وانشرها. اسال الله ان ينفعكم بها واجعلها شفاء لما في الصدور. اللهم امين امين. الحمد لله رب العالمين. في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.